بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: تحريك الإصبع في التشهد. بعد أن ذكر رحمه الله التشهد الأول وجلسة التشهد الأول وكيف تكون هذه الجلسة، أبان رحمه الله بعض السنن التي تكون في هذه الجلسة، فبدأها بتحريك الإصبع بعد أن بين الطريقة أو الكيفية التي يجلسها المصلي في التشهد الأول. قال: تحريك الإصبع في التشهد. وقوله تحريك الإصبع هذا على ما رجحه هو رحمه الله، وجعل العنوان والفصل على ما تبين له ورجحه، وسيأتي التنبيه على ذلك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. وهذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني في الحاشية: بسند صحيح عن ابن عمر، وهي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، أن ينظر إلى إصبعه. ونصب الحميدي إصبعه. قال الحميدي: قال مسلم لأبي مريم: وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ممثلين أي مرسومين، أي لهم تمثال في بعض الكنائس، مثلوا الأنبياء ولهم عند الجلوس إشارة بالإصبع هكذا. ونصب الحميدي إصبعه. قلت أي الألباني: وهذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى الرجل صحيح، لكن هذا التمثيل منهي عنه ولا ندري أهو صواب أم خطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصاوير، أولئك شرار خلق عند الله. وقوله رحمه الله: ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام من القبلة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال: ويشير بمسبحة يمنى، ويشير بمسبحة يمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة، يعني لو كانت هذه السبابة مقطوعة أو بها مرض، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشير بغيرها، لم يشير بغيرها لا من أصل اليمنى ولا باليسرى، أي لو كانت هذه الإصبع مريضة لا يشير بالتي تنيها أو باليسرى لا، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشير بغيرها لا من أصل اليمنى ولا باليسرى. وقوله: ويرمي ببصره إليها، ويرمي ببصره إليها، ضعف بعضهم هذه اللفظة، وأنه لا يثبت فيه، وأنه لا يثبت في تحديد محل النظر عند التشهد حديث. وعلى هذا فيكون المصلي مخير في موضع النظر وينظر حيث يكون أخشع لقلبه، والله أعلم. وعلى هذا فيكون المصلي مخير في موضع النظر وينظر حيث يكون أخشع لقلبه، والله أعلم. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. هذا حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم. وتارة يحلق بهما حلقة. هذا من حديث وائل بن حجر، أن وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وكان يحلق بهما حلقة، أي يجعلها مثل الحلقة. وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها. هذا الحديث عن وائل بن حجر. وقوله يحركها، هذه الزيادة شاذة، خالف فيها زائد بن قدامة 14 راويا، وأشار إلى شذوذها البيهقي وابن خزيمة، وحكم عليها بالشذوذ شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح. ويقول لهي أشد علي على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وهذا عن عبد الله بن عمر، هذا الحديث لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني إشارة الإصبع في الصلاة، يعني السبابة. هذا حديث عبد الله بن عمر وهو ضعيف، تفرد به كثير بن زيد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. هذا عند ابن أبي شيبة عن سليمان بن أبي يحيى، وهو ينقل عن الصحابة ولا نعرف له رواية عن أحد من الصحابة وينظر. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. هذا عن عبد الله بن الزبير، ومعنى ذلك أنه يشير بإصبعه في التشهد الأول والتشهد الأخير. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال أحد أحد، يعني معناه أنه رأى رجلا يشير بثنتين فقال له أحد أحد، وأشار بالسبابة أحد أحد، أي واحدة. وقوله أحد أحد أي أشر بإصبع واحدة، أشر بإصبع واحدة، لأن الذي يدعوه واحد، هو يدعو إلها واحدة، لأن الذي يدعوه واحد. قال رحمه الله وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الصحيح في هذا التشهد الأول أنه واجب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وأن أحمد والثوري وداود وحكي عن مالك ذهبوا إلى الوجوب، وهو صحيح، وهو ترجيح شيخ الألباني هنا. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. هذا الحديث قطعة من حديث عائشة. وكان أول ما يتكلم به عند القعدة، يعني إذا قعد للتشهد، التحيات لله. هذا حديث عائشة، قال الشيخ الألباني رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد كما قال ابن الملقن. قال وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، هذا من حديث عائشة. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وهذا من حديث عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم، وجاء عن غيره. وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخرها، وليتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. هذا حديث ابن مسعود. وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وهذا أيضا عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس في الصحيحين. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهذا أيضا عن جماعة من الصحابة كما تقدم عند البخاري ومسلم. والسنة إخفاؤه، أي التشهد لا يجهر به. وعند قوله والسنة إخفاؤه، قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهية الجهر بها. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر به، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يعني حديث ابن مسعود هذا، والسنة إخفاؤه، هذا حديث هذا عن ابن مسعود أنه قال من السنة إخفاء التشهد.